السؤال الثاني يقول في صفحة 50 أيضا: قرأت أن ابن سينا من الروافض رغم تعلق كثير من المسلمين به، فهل هذا صحيح؟ ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا بلخي، له تصانيف في الطب مشهورة وتدرس أحيانا، وكذلك في الفلسفة أيضا والمنطق، هلك سنة 428. هذا الرجل ليس من الرافضة فحسب، بل هو من غلاتهم، يعني العلماء يقولون إنه من القرامطة الباطنية، وقيل إنه تاب آخر حياته، فالله أعلم بما كان عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان في المجلد الثاني: وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب ولا خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل يعني يبين العلماء أنه من كبار الملاحدة ومن كبار الباطنية ومن كبار الضلال. ويقولون أيضا أبو حامد الغزالي كفره، أبو حامد الغزالي كفره، يعني شوف مع أنه تأثر به، لكن أبو حامد الغزالي كما مر في السؤال الماضي مر بمراحل، وهذه نسيت أن أقولها في جواب السؤال الأول. فأبو حامد الغزالي كان قد مر بعدة مراحل: علم الكلام، وكذلك التصوف والفلسفة. ويقال إن أبا حامد رحمه الله تاب، فإنه مات وصحيح البخاري على صدره. وأبو حامد الغزالي لا شك أنه أمثل من ابن سينا، وقد رد على ابن سينا في كتابه المنقذ من الضلال، حتى قال إن يعني ابن سينا كافر لأجل قوله إن الله لا يعلم الجزئيات، ويقول بقدم العالم وينفي المعاد الجسماني، يعني أن الله لا يعيد الأجساد، فكفره أبو حامد الغزالي لأجل ذلك. على كل حال يقولون إن ابن سينا تاب آخر حياته. ويقول ابن كثير: وقد لخص الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة ثم رد عليه في تهافت الفلاسفة في 20 مسألة، كفره في 3 مسائل منها منهن، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجسماني وأن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي، ويقال إنه تاب عند موته، فالله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير. على كل حال هو من الضلال ومن غلاة الباطنية، فضلالاته كثيرة، فالواجب الحذر من هذه الشخصيات.